ولا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. ويدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قيل وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. واللعانان كما ورد في رواية مسلم، واتقوا اللاعنين كما ورد عند أبي داود، وروايتان صحيحتان. المراد بهما الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه، الداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعنه. اتقوا الأمرين الذين يحملان الناس على لعن فاعليهما. ما هما هذان الفعلان؟ لما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. فالتقدير إذن اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، هذا على رواية أبي داود. اتقوا اللاعنين، لاعن اسم فاعل. لما كان الفعل جالبا للعنة مؤديا إليها حاملا عليها سمي الفعل باللعنة، صار لاعن، أضيف اللعن إليهما لأنهما صار سببا لذلك. هذا على رواية اتقوا اللاعنين. وأما في رواية مسلم اللعانان، يعني واتقوا اللعانين في صحيح مسلم، قالوا وما اللعانان؟ فاللعانان تثنية لعان، ولعان صيغة مبالغة، ومعنى ذلك اتقوا صاحبي اللعن. من هما؟ ما المقصود بهما؟ اللذان يلعنهما الناس في العادة كما جاء في شرح مسلم. الذي يتخلى في طريق الناس، يتغوط ويبول في موضع مرور الناس فيؤذيهم بما يطؤونه من النجاسة وما يجدونه من الرائحة وما يعافونه من المنظر الكريه. هل هذا النهي يشمل كل طريق؟ قوله في الحديث طريق الناس، هذه الإضافة تدل على أن الناس يسلكون هذا الطريق عادة، وليس المقصود كل طريق. قال ابن الجوزي طريق الناس الموضع المطروق بالمشي فيه، وفي عون المعبود المراد بالطريق الطريق المسلوك للمهجور الذي لا يسلك إلا نادرا، يعني هذا لا يدخل في الحديث. وسبب النهي عن التخلي في طريق الناس كما قال النووي ما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به واستقذاره. وعند البيهقي من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن الحديث في سند ضعف، فما معنى السخيمة؟ سل سخيمته على طريق عامر، السخيمة الغائط. وقوله أو في محل جلوس للناس، معناه أنه لا يجوز ولا يحل قضاء الحاجة في الأماكن التي اعتاد الناس الجلوس فيها. فإذا المكان الأول الذي اعتاد الناس سلوكه وطرقه والمشي فيه، الثاني الذي اعتاد الناس الجلوس فيه والمكث. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فالظل هو محل الجلوس، لأن الناس يريدون بالجلوس في هذا المكان الاستظلال من حر الشمس، وهذا يشمل كل حائط، سور، شجرة، مظلة، فلا يجوز أن يتخلى تحتها لأن الناس يظلون تحت المظلة، ولا تحت الشجرة لأن الناس يظلون بالشجرة، ولا بجوار الجدار الذي يجلس الناس في ظله. فأي مكان يتخذه الناس مجلسا لا يجوز التخلي فيه. قال النووي رحمه الله: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلون ويقعدون، ينزلونه ويقعدون فيه، ينزلونه ويقعدون فيه، انتهى. فهذا النهي يشمل كل مكان يحتاج إليه للاستظلال به، للقيلولة أو للجلوس تحته. وأما إن كان ظلا لا يجلس الناس فيه عادة فلا حرج من قضاء الحاجة فيه. قال النووي رحمه الله: وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش من النخل لحاجته وله ظل بلا شك، انتهى. فإذا ليس المقصود منع قضاء الحاجة في أي عند أي مكان له ظل، وإلا وين واحد يروح بنفسه؟ يعني إذا أراد أن يقضي حاجة قالوا أي مكان فيه ظل لا، وكما قال بعضهم لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الكواكب، وين يروح؟ وهذا لم يثبت أصلا، لكن مكتوب موجود في بعض كتب الفقه النهي عن استدبار الشمس والقمر والنجوم أو الكواكب فيه. طيب أين يذهب؟ إذن المقصود النهي عن الجلوس في ظلال الناس التي يتخذونها عادة مجالس المرغوبة للجلوس فيها. هل يفهم من الحديث منع التخلي في الأماكن التي يجلس فيها الناس ولكن لا ظل فيها؟ نعم يفهم ذلك، لأن العلة ما هي؟ المقصود ما هو؟ الإيذاء، الإيذاء هي العلة في النهي. فإذا وجد الإيذاء خاص وجد الحكم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: يفهم من هذا تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة كمجتمعاتهم، وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك. إذن حتى لو لم يكن له ظل، لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي أذية الناس في مكان اجتماعهم. قال الشيخ ابن عثيمين شرح بلوغ المرام: فلا يجوز أن يتغوط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا فيها، سواء كان ذلك في الظل أو في الشمس، لأن الناس يحتاجون إلى المجالس، ويحتاجون في الشتاء إلى المجالس أو المجلس الذي فيه الشمس، وفي الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. فلا يجوز للإنسان أن يتغوط أو يبول في مجالس الناس، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ثم مما يؤكد ما سبق ما جاء في رواية لابن مندى رحمه الله: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق المسلمين ومجالسهم. قال ابن مندى: إسناده صحيح. وفي رواية ابن الجارود كما في المنتقى: الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم. هناك أحيانا مجالس معتادة، يعني دائما كل بعد عصر يجلسون فيها مثلا، أو القوم هؤلاء أو الحي هذا مجلسهم، هذه مجالس معتادة. ولهذا جاء المصنف بعبارة عامة، الشيخ السعدي رحمه الله قال: أو في محل جلوس للناس. وعبر بعض الفقهاء عن هذا بقولهم أن لا يتخلى في متحدث الناس في الأماكن التي يجلسون فيها للحديث. هذا من كلام النبي رحمه الله في روضة الطالبين، وكذا في كشاف القناع ذات المعنى. إذن هذا يشمل كل مكان يجلس فيه الناس عادة للتحدث مع بعضهم البعض. ونص بعض الفقهاء على الكراهة في هذا الأمر، ولكن الصواب الجزم بالتحريم للنهي الصريح، ولأن القضية تستجلب اللعن، ولأن فيها إيذاء المسلمين، وإيذاء المسلمين حرام. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين، انتهى. وكذلك قال ابن نوفل رحمه الله في بيان التحريم أنه ليس هذا النهي للكراهة وإنما للتحريم، قال: وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه، انتهى من كتاب الفروع. ولا شك أن الناس يتضررون بذلك ويتأذون بذلك من الرائحة الكريهة كما قلنا، والتقزز بالمنظر، والتلوث بالنجاسة، والحرمان من المجلس.